يؤدب المبادرة إلى دفنه بغض النظر الآن عن حصر هذا القلب عن هذا المتوفى، هل يقولون بأنه ينبغي يعني دفنه أم يعلقون ذلك إلا أن لا يعود القلب ينبض بحرف واحد؟ المعنى الأصلي واحد، يعني أفضل أن تقول لي يعني يحكمون أو يحكمون. يحكمون طبعا بعد ذلك، بعد ذلك إن كنا بحاجة التفصيل نقول التفصيل، يحكمون بالوفاء وهن علماء بالشرع، يعني مش بحكم الطب اللي انا حنحكي. لا هم يعني متى يدفن الميت؟ عندما يتحقق من وفاته. كويس. هل حينما يتحقق من وفاته بالنظريات الطبيه ام بالتجارب العمليه التي يعيشها البدو في الصحراء؟ هذا السؤال الذي انا اريد ان أتابع عليه حوله. العلم هذا الذي يتبادر لي أنه سيكون الجواب، وأظنك معنا في هذا. يعني علميا يقال فلان مات، لكن واقعيا بالنسبة لنظر عامة الناس لا يقال أنه مات، صح ولا أنت في ريب؟ لا مات. ولولا وجود تلك الأجهزة المخترعة حديثا لكان زمان مات. أنا أريد أن أبني الآن هنا قضية. أنا عندي رأي يمكن يشبه الفلسفة بالنسبة لبعض الناس، لكن في اعتقادي أنه ليس من أن كل فلسفة يجب أن يرمى بها عرض الحائط. الشرع لا يبني أحكامه على النظريات العلمية، وبخاصة ما كان منها لا تعدو أن تكون نظرة علمية ولم تصبح حقيقة علمية. لماذا؟ لأن الشريعة عامة يكلف بها كل المسلمين في كل بلاد الدنيا، سواء ما كان من هذه البلاد يعني يعمرها العلم والثقافة ونحو ذلك أو يعمرها الجهل. فلا يكلف الإسلام المسلمين أن يتعاملوا على أساس نظريات علمية دقيقة لا يشترك في معرفتها جمهور المسلمين حتى العلماء والفقهاء منهم، فضلا عن عامة الناس. أنا أضرب على هذا مثلين اثنين، أحدهما مختلف فيه اليوم يعني، لكن المثل الآخر ما أظنهم يختلفون فيه، وينبغي أن يكون المثل الآخر وازعا ودافعا لهم أن يتراجعوا عن الاختلاف في المثال الأول، وهو تعلمون جميعا اختلاف علماء المسلمين اليوم في حكم إثبات هلال رمضان بالعمليات الحسابية الفلكية. دقيقة تعليق على هذه المسألة، مسألة نظرية الهلال ورؤية الفجر. طبعا وزارة الأوقاف أصدرت تعرف القضية الجوار والخلاف الذي حدث بيننا وبين بعض العلم في هذا البلد قبل 3 أو 4 سنوات، وطبعا كانت الحصيلة ما قلته أنا يعني في القسم الثالث من الشهر السابق في الصيام. قبل أيام مدير بعض الأرشاد في الوزارة اسمه الأخ إبراهيم قيسي، شاب طيب لطيف، يذكر لي بأنه مدير الأرصاد الجوية علي عبندة دار بينه وبينه حوار، لأنه في لجنة هناك مشكلة اسمها لجنة المواقيت، وهذه اللجنة فيها مدير بعض الأرشاد عضو مع مدير الأرصاد. ف فلما قال له أول سؤال قال له يا أخي الخلاف الذي حدث قبل سنوات ولا زال فضلك من القائد إبراهيم يوجه المدير قال له هذا الخلاف الذي جرى قبل سنوات وكانت النتيجة ولا زال مختلف فيها ونحن نشاهد بأن الفجر لا يطلع الفجر لا يطلع حتى بعد التوقيت الذي أقرته الوزارة وزادت فيه من عندها فقال له يا أخي هذا الكلام مين كلام العبندة كلام عبندة قال له يا أخي لابد أن نعلم بأنه بين الفجر الصادق الذي يثبته العلم وبين فجر الرؤية المجردة مش أقل من 18 دقيقة أي والله وهذا يا إخوان حقيقة يعني هذا هو الفرق يعني معظم الفروق لا تتجاوز ثلث ساعة فهذا ما قاله الرجل قبل أيام ذكر لي الأخ إبراهيم القيسي وأوقع الوزارة الآن في بلبلة لأن الوزارة طبعا بعد ما أقرت بعد الخلاف الشديد والأخذ والرد وأنا كتبت في هذه القضية بالذات فالوزارة طبعا أقرت وكان على رأس الداعين إلى هذا التوقيت الجديد الذي أقرته الوزارة أو أخذ برأيه القاطع على الأقل اعتبروا رأي القاطع في هذا الأمر وأخذ برأيه وسجل الأيام والشهور السنة على طول بأيامها بمواقفها كلها فالآن أيضا الوزارة بدأت يعني وقعت في بلبلة جديدة في هذا الأمر كيف تتراجع وكيف تتقدم وكيف ما هي عارفة بس هذا التعليق السريع يعني جميل لكن أفهم من كلامكم مسألة قيس العلمي قبل وقت الفجر الميديا قبل وقت الفجر الشرعي نعم يعني يقول بأن الفجر الذي يقول بهذا العلم بأنه فجر لا يرى بالعين المجردة إلا بعد 18 دقيقة إيش هو الفجر البحري يعني لكن الفجر البحري لا يعني علم الفلك هو الفجر الذي يبدأ به طلوع النهار أو بداية اليوم طبعا القضية هذه بالذات يعني غايبة يعني عن الفلكيين وعن من يقولون بأن الفجر بدايته في هذا الوقت بالذات لأنه ما بيعرفوا بأن هناك يعني القضايا التي يثبتها العلم غير القضايا التي يقول الشرع بأنها ثابتة وبأنه زي ما تفضلت يعني ابن البادية لا يفهم ما يفهمه الواقف على منصة المختبر يجري نظرياته وتحليلاته العلمية هذا ما هو فهم يعني انت معنج علينا الحقائق المالية كروح حقائق علمية برابع طويل جدا من الزمن أجل علم نفسه ورفضها وأعجبها هذه بناء ما بدنا نقضوها هذه إن ظلم الطلاق بيد من أخذ بالساق له شرط بكتاب الله شو الأخ كل شرط نجد كتاب الله والباطل شو الأخ مستخدم كتاب مهتد بين الرجل حق بنا يجوز العصمة للنساء انتبهوا يا اخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان مثيرا حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع ان نقول عنه انه مات طبيا وجرى حديث بدأته بقولي ان الفت النظر الى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم أردت أن نتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ الرمالي خاطرة فاستأذني كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة

بنوك غير إسلامية يعني. لكن ما فهمت ما نوعية هذه المشاركة. أنا بهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا يعني، لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية، أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشهور؟ فما هو نوعية العمل؟ هو مثلا بيعطي، بيشارك في مشروع من المشاريع في شركة مساهمة، شارك بنص مليون دينار. هيك شو نوع نوع العمل الذي يقوم به؟ مشروع صناعي أو مشروع تجاري. البنك دفع اشترى 500,000 سهم ب 500,000 دينار. في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع أرباح، فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا 8% من قيمة مساهمته في هذا المشروع. فهل 8% اللي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع هل هذه مشروع؟ أظن أن هذا جوابه سبق في تضاعيف كلماتي السابقة، لأن الشركة التي ساهمت فيها أو ساهم فيها البنك الإسلامي هذه لا تتعامل كلهم تعاملوا هذا ما هي المشكلة. هذا الذي قلناه أنا، هذا اللي بدنا نأكد عليه، هذا لا يجوز. الإسلام شركة مساهمة على لا يمكن البنك الإسلامي أنواع الشركات في الإسلام ما يجوز إنشاء بنك الإسلام الاجتماع والبنك الإسلامي ما في شركات مساهمة. بعدت شيخي أول يعني قبل فترة أن البنك الإسلامي ما أذكر بالضبط هو الضمان الاجتماعي أو بنك الإسكان ساهم ب 11 مليون دينار فيه، يا في بنك الإسكان يا في الضمان، وهذا إن شاء الله ثبت من الواقع الأكبر. يعني هذا المهم شاء الله. هل الإسلام ما تسمى الشركات المساهمة على غرار ما تسمى الشركات؟ لا يوجد، لا يوجد شركات مساهمة على الإسلام. سبحان الله من الأساس. أشهد أن لا إله إلا الله.